وقال حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد وعبد الله بن أبي بكر وربيعة بن أبي عبد الرحمن أن الوليد بن عبد الملك سأل سالم بن عبد الله وخارجة بن زيد بن ثابت بعد أن رمى الجمرة وحلق رأسه وقبل أن يفيض عن الطيب فنهاه سالم وأرخص له خارجة بن زيد. ثم يختم لنا مالك هذه القضية بفتوى فقيهين من 7 من فقهاء المدينة أن فلان من خلفاء بني أمية حج فسأل كلا من سالم بن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه أجمعين وسالم من الفقهاء 7 فقهاء المدينة المعدودين وخارجة بن زيد بن ثابت كاتب الوحي لرسول الله وخارجته هو أيضا من الفقهاء 7 في المدينة إليهم ترجع الفتوى فيه. قال أنا الآن رميت الجمرة وحلقت رأسي هل أضع الطيب قبل أن أطوف بالبيت ولا لا؟ هذه قضيتنا وقضية عائشة الأولى ولا لا؟ فإيش؟ فأرخص له خارجة وهو أحد الفقهاء 7 ومنعه سالم بن عبد الله بن عمر. يبقى 2 من الفقهاء 7 اتفقوا ولا اختلفوا؟ إذا المسألة خلافية. كما اختلف حديث عائشة مع فعل عمر اختلفت فتوى التابعين سالم وخارجة. إذا القضية خلافية والأولى في مسائل الخلاف العمل بالأحوط، والأحوط استعمال الطيب الممنوع ولا تركه؟ أنت حينما إذا تركته هل فاتك شيء؟ هل محظور عليك أن تترك؟ هل يجب عليك أن تتطيب؟ غاية ما فيه الجواز ولا لا؟ فإذا كان أمر يدور بين الجواز والنهي يبقى الأسلم لك إيش؟ أن تلتزم جانب النهي لأنه لا يتوجه إليك عتاب. وإذا تركت جانب الجواز لا يستطيع أحد يقول لك ليش ما فعلت؟ يا أخي هذا جائز، إن فعلت ولا ما فعلتش؟ يبقى إذن الأحوط في هذا ترك الطيب حتى يكتمل إيش؟ الحل كله أو التحلل الأكبر، والله تعالى أعلم.